Book 2 34 34 في القطار No trem هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Este é o trem para Berlim? متى يغادر القطار؟ Quando parte o trem? متى يصل القطار إلى برلين؟ Quando chega o trem a Berlim? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Com licença, posso passar? أعتقد أن هذا مكاني. Eu acho que este é o meu lugar. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Eu acho que você está sentado no meu lugar. أين عربة النوم؟ Onde está o vagão leito? عربة النوم في آخر القطار. O vagão leito está no final do trem. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. E onde é o vagão restaurante? No princípio. أيمكنني أن أنام تحت؟ Posso dormir embaixo? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Posso dormir no meio? أيمكنني أن أنام فوق؟ Posso dormir em cima? متى نصل إلى الحدود؟ Quando chegamos à fronteira? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Quanto tempo leva a viagem para Berlim? هل القطار متأخر؟ O trem está atrasado. هل عندكم شيء للقراءة؟ Tem alguma coisa para ler? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Tem aqui alguma coisa para comer e beber? من فضلك, هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Pode me acordar às 7 horas?